أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على كان كلامنا ولا يزال في بيان الفرق الأساسي بين الحكم الظاهري المجعول في باب الأمارات والحكم الظاهري المجعول في باب الأصول العملية، حيث قلنا توجد أربعة وجوه أو نظريات للفرق بينهما. الوجه الأول تقدم في الدرس السابق مع مناقشته، أما الوجه الثاني، الوجه الثاني يفرق بين الأصول العملية وبين الحجية المجعولة في باب الأمارات، يفرق بينهما في عالم الثبوت والجعل. يقول في عالم الثبوت أخذ الشك في موضوع الأصول العملية ولم يؤخذ الشك في موضوع حجية الأمارة، فالحكم الظاهري إن أخذ في موضوعه الشك في عالم الثبوت كان أصلا عمليا، أما إذا كان الحكم الظاهري لم يؤخذ في موضوعه الشك في عالم الثبوت كان داخلا في باب الأمارات. إذن الفرق بين الأمارات والأصول هو إن الشك أخذ موضوعا في الأصول العملية ولم يؤخذ موضوعا في حجية الأمارات. فالمولى حينما أراد أن يجعل البراءة أخذ في موضوعها الشك ثبوتا، فقال إذا شككت فابني على البراءة في عالم الثبوت، اشترط البراءة بالشك فصارت أصلا عملية. أما حجية خبر الثقة مثلا فالمولى لم يأخذ في موضوعها الشك، وإنما مباشرة صب الحجية فقال صدق الثقة، صدق الثقة، لم يقل إذا شككت فصدق الثقة، وإنما صب الحجية مباشرة على الموضوع دون أن يؤخذ فيه الشك. هذا هو الوجه الثاني للتفرقة بين الأمارات والأصول. الجواب، هذا الوجه يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فعلى فرض أنه معقول في نفسه فيرد عليه ما أوردناه على الوجه الأول من أنه فرق قشري وليس جوهريا ولا يبين لنا لماذا صارت مثبتات الأمارات حجة بينما مثبتات الأصول العملية ليست بحجة. لا يبين لنا هذه الآثار والفوارق بين الأمارات والأصول. أخذ الشك في موضوع الأصل وعدم أخذه في موضوع حجية الأمارة لا يبين لنا مسألة الاختلاف في الآثار. فلماذا صارت مثبتات الأمارات حجة بينما مثبتات الأصول العملية ليست بحجة؟ ولماذا إذا تعارض الأصل مع الأمارة قدمت الأمارة على الأصل العملي؟ هذه الفوارق لا تحلها هذه النظرية أو لا يحلها هذا الوجه الثاني للفرق بين الأمارات والأصول. إذن هذا الفرق لا يفي بالمقصود من حيث ترتب الآثار على الأمارة دون ترتبها على الأصل العملي. إذن هذا الفرق ليس فرقا جوهريا. ثانيا، هذا الفرق في نفسه غير معقول، ليس فقط هو لا يفي بالمقصود، وإنما هو غير معقول في نفسه. لماذا؟ وذلك لأننا إذا قلنا بأن الشك لم يؤخذ في موضوع حجية الأمارة فهذا معناه أن حجية الأمارة مجعولة حتى في حالات العلم بالحكم الواقعي. أصحاب الوجه الثاني شنو قالوا؟ قالوا بأن الشك أخذ في موضوع الأصل لكنه لم يؤخذ في موضوع الأمارة. فإذا كان الشك لم يؤخذ في حجية الأمارة وحجية الأمارة ليست مشروطة بالشك، فهذا يعني أن المولى جعل حجية الأمارة مطلقة سواء في موارد الشك بالحكم الواقعي أو في موارد العلم بالحكم الواقعي، وهذا غير معقول. إذ كيف تجعل الحجية الظاهرية للأمارة في موارد العلم بالحكم الواقع؟ لماذا غير معقول؟ لأن الأمارة إما مطابقة لذلك الحكم الواقعي المعلوم وإما غير مطابقة لذلك الحكم الواقعي المعلوم. مثلا الحكم الواقعي الذي علمنا به هو الوجوب، فالأمارة تارة تطابقه، يعني خبر الثقة يخبر بماذا؟ بالوجوب، وأخرى لا تطابقه كما لو أخبرت الأمارة بالاستحباب أو بالحرمة. فإن طابقته فجعل الحجية لهذه الأمارة له، أنا عالم بالوجوب فما هي فائدة حجية الأمارة التي تخبرني عن الوجوب؟ الأمارة غاية ما تفيدني الظن، بينما أنا لدي شنو؟ ما هو أعلى من الظن وهو العلم. إذن ما هي ثمرة جعل الحجية للأمارة؟ لا قيمة لها. أما إذا كانت مخالفة فهذا معناه أن المولى يأمرني بالعمل بالأمارة الظنية المخالفة للحكم الواقعي المعلوم والمقطوع به، وهذا غير معقول، لأن الإنسان العالم بالحكم الواقعي كيف يصدق بهذه الأمارة المخالفة لما قطع به؟ سوف لا يعمل بها ولا يصدق بها. إذن جعل الحجية للأمارة من دون أن يؤخذ في موضوعها الشك معناه شمول الحجية لموارد العلم بالحكم الواقعي، وشمول الحجية الظاهرية لموارد العلم غير معقول. ولوضوح بطلان هذا الرأي حاول أصحابه توجيهه بطريقة ثانية، قال: إن الحكم الظاهري سواء كان في باب الأصول أو في باب الأمارات، ما دام حكما ظاهريا فقد أخذ في موضوعه الشك. إذن نحن نسلم بأن الحجية في باب الأمارة قد أخذ في موضوعها الشك ثبوتا، كما أخذ الشك في موضوع الأصل العملي، فمن هذه الجهة لا فرق بين الأمارة وبين الأصل العملي، كلاهما أخذ في موضوعه الشك. ولكن أخذ الشك في باب الأمارات يختلف عن أخذ الشك في باب الأصول العملية، فالاختلاف بينهما ليس في أصل أخذ الشك، وإنما في كيفية أخذ الشك. فالشك المأخوذ في باب الأصول العملية مأخوذ بنحو الموضوعية، يعني أخذ في موضوعه، أما الشك المأخوذ في حجية الأمارة فمأخوذ بنحو الموردية. فالأصل أخذ في موضوعه الشك، أما الأمارة فقد جعلت حجيتها في مورد الشك، لا أن الشك أخذ كموضوع. هكذا حاولوا أن يوجه هذه النظرية الثانية. الجواب، يقول السيد الشهيد: هذا الاختلاف بينهما وإن كان له معنى في عالم الإثبات والدلالة ولسان الدليل. في لسان الدليل يمكن تارة نعبر بنحو الموضوعية وأخرى نعبر بنحو الموردية. في لسان الدليل وفي عالم الإثبات يمكن أن نتعقل نوعين من الأخذ، أخذ بنحو الموضوعية وأخذ بنحو الموردية حسب اللسان والألفاظ، لكن هذا لا يفيد، لأن المدار هنا والفرق هنا في عالم الثبوت، وفي عالم الثبوت لا نتعقل فرقا بين أخذ الشك على نحو الموضوعية وأخذ الشك على نحو الموردية. شنو يعني أخذ الشك بنحو الموضوعية أو الموردية؟ ما هو الفرق بينهما ثبوتا؟ لا فرق بينهما. بالتالي الأمارة تجري في غير موارد الشك أو لا تجري إلا في موارد الشك؟ إن قلتم تجري في غير موارد الشك ورد عليها الإشكال السابق اللي هو شنو؟ شمول الحجية لموارد العلم، وهذا غير معقول. أما إذا قلتم بأن الأمارة لا تجري إلا في مورد الشك، وهذا هو معنى أن الشك قد أخذ في موضوعها، هسه أنتم تعبرون عنا بالموردية للموضوعية، هذا التعبير اللفظي لا قيمة له. المهم أن الأمارة حكم ظاهري، أو حجية الأمارة حكم ظاهري لا يجري إلا في موارد الشك، فلا نتعقل فرقا بين الموضوعية والموردية ثبوتا، وإن كان الفرق بينهما وين؟ في عالم الإثبات. لكن الآن كلامنا في عالم الثبوت، وفي عالم الثبوت لا فرق بين أخذ الشك بنحو الموضوعية أو أخذ الشك بنحو الموردية، فعلى كل حال لا يجري الحكم الظاهري إلا في حالات الشك، فلا فرق بين الأصل وبين الأمارة. قال الفرق الثاني أو الوجه الثاني للفرق أن الفرق بينهما، يعني بين الأصول العملية والحجية في باب الأمارات، ينشأ من أخذ الشك موضوعا للأصل العملي، وعدم أخذ الشك كذلك يعني موضوعا في موضوع الحجية المجعولة للأمارة. وهذا الفرق طبعا قلنا في عالم الثبوت، لو في عالم الإثبات؟ في عالم الثبوت. في عالم الثبوت أخذ الشك في موضوع الأصل ولم يؤخذ في موضوع الأمارة. الجواب أولا وثانيا، وهذا الفرق يرد عليه مضافا، هذا الإيراد الأول مضافا إلى أنه لا يفي بالمقصود. يعني شنو لا يفي بالمقصود؟ يعني لا يحل لنا مشكلة المثبتات، ولماذا صارت مثبتات الأمارات حجة دون الأصول العملية، وهكذا لا يحل قضية تقدم الأمارة على الأصل العملي عند التعارض بينهما، إذن هذا الفاق لا يبين لنا هذه الآثار. زين، ثانيا غير معقول في نفسه. لماذا؟ لأن الحجية حكم ظاهري، وإذا كانت حكما ظاهريا فإن لم يكن الشك مأخوذا في موضوعها عند جعلها. شوف عند جعلها يعني وين؟ في عالم الثبوت. فإن لم يكن الشك مأخوذا في موضوعها عند جعلها كما يدعى في باب الأمارات، لزم إطلاق الحجية وشمولها لمن؟ أو شمولها لحالة العلم بمن؟ بالحكم الواقعي. لزم إطلاق الحجية وشمولها لحالة العلم بالحكم الواقعي. وجعل الأمارة حجة على العالم بالحكم الواقعي غير معقول، سواء كانت الأمارة مطابقة للواقع أو كانت غير مطابقة للواقع كما بينا. ولوضوح أن هذا القول غير معقول، ومن هنا يعني لأنه غير معقول قيل حاولوا توجيهه بأن الشك مأخوذ في حجية الأمارة. نحن لا نقول بأن الشك شنو؟ قبل هذا التوجيه قالوا الشك ليس مأخوذا في موضوع حجية الأمارة. الآن تراجعوا، قالوا نعم الشك مأخوذ في الأمارة، لكن مأخوذ بيا نوع، بيا كيفية، موردا لا موضوعا، بأن الشك مأخوذ في حجية الأمارة موردا لا موضوعا، أي على نحو الموردية لا على نحو الموضوعية. جوابنا شنو؟ إن الفرق بين الموردية والموضوعية معقول بحسب عالم الألفاظ والإثبات، لكنه بحسب عالم الثبوت لا فرق بين الموضوعية والموردية. فعلى كل حال هذا الحكم الظاهري لا يجري إلا في حالة الشك. هسه عبرنا عنه بالموضوعية، عبرنا عنه بالموردية، لا فرق بينهما، غير أننا لا نتعقل بحسب عالم الجعل ومقام الثبوت، لا نتعقل نحوين من الأخذ، نحو بنحو الموضوعية والآخر بنحو الموردية. طبعا السيد الشهيد ليش قيد قال بحسب عالم الجعل ومقام الثبوت؟ هذا قيد احترازي لو توضيحي، هذا احترازي بعد. انت بعد كمل العبارة، وإن كان الفرق معقولا بينهما في عالم الإثبات، لكن كلامنا الآن مو في عالم الإثبات، وإنما كلامنا في عالم الثبوت. إذن الوجه الثاني غير صحيح. الوجه الثالث للفرق بين الأمارات والأصول العملية ينتقل بنا من عالم الثبوت إلى عالم الإثبات، فيقول إن الأمارة والأصل العملي، طبعا من أعبر أمارة بعدكم واضحتكم، مرادنا حجية الأمارة، لأن الحكم الظاهري كما قلنا ليس هو الأمارة وإنما حجية، بخلاف الأصل العملي. الأصل العملي بنفسه هو الحكم الظاهري. المهم إن الفرق، إن الأمارة والأصل العملي لا فرق بينهما في عالم الثبوت، فكما أن الأصل العملي أخذ في موضوعه الشك ثبوتا، هكذا الأمارة أخذ في موضوعها الشك ثبوتا. فلا فرق بينهما في عالم الثبوت، إنما الفرق بينهما يكمن في عالم الدلالة والإثبات ولسان الدليل. فإذا كان دليل الحجية قد أخذ فيه، يعني في ألفاظه أخذ فيه الشك وعدم العلم، دخل المورد في الأصول العملية. أما إذا كان دليل الحجية لم يؤخذ فيه الشك وعدم العلم، دخل المورد في باب الأمارة. إذا نحن شو نسوي؟ نكون نلحظ الدليل، لسان الدليل. إذا شفنا في لسان الدليل أخذ الشك في موضوعه كان أصلا عمليا، وإذا لم يؤخذ الشك في موضوعه كان شنو؟ كان أمارة. مثلا إذا جئنا إلى قوله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لوجدنا أنه في لسان هذا الدليل ماذا أخذ؟ أخذ عدم العلم، يعني الشك، ولهذا تكون البراءة أصلا عملية. أما إذا جئنا إلى قوله عليه السلام: لا ينبغي لأحد الشك فيما يرويه عنا ثقاتنا، فهذا اللسان أخذ الشك موضوعا أو نفى الشك؟ لا ينبغي الشك، فصار شنو؟ أمارة. إذن الفرق بينهما بحسب لسان الدليل. الجواب يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا، هذا الفرق اللساني الإثباتي لا يفي بالمقصود، كما أوردنا على الوجه الأول والوجه الثاني، فلا يبين لنا لماذا صارت مثبتات الأمارات حجة، ولماذا صارت مثبتات الأصول العملية ليست بحجة. مجرد أخذ الشك في لسان دليل الأصل وعدم أخذه في لسان دليل حجية الأمارة لا يفلسف ولا يبين لنا لماذا صارت المثبتات حجة هنا وليست حجة هنا. إذن هو لا يفي بالمقصود. نعم، بلحاظ الأثر الثاني غير المثبتات، وهو تقدم الأمارة على الأصل العملي عند التعارض بينهما، هذا الأثر قد يترتب على هذا الوجه الثالث. فهذا الوجه الثالث وإن كان لا يفي بمسألة المثبتات، لكنه يفي بمسألة تقدم الأمارة على الأصل العملي عند التعارض بينهما، حيث إن الأمارة ستتقدم على الأصل العملي بالحكومة. توضيح ذلك: فرقنا سابقا بين التخصيص وبين الحكومة. التخصيص والحكومة من حيث المعنى ومن حيث الأثار هما شيء واحد، إخراج بعض الأفراد عن دائرة الحكم المجعول على عنوان عام، يعني المولى يصب الحكم على عنوان عام، مثلا يقول الربا حرام، الربا حرام، الربا عنوان شنو؟ كل ربا فهو حرام. زين، إذا جئنا إلى بعض أفراد الربا كالربا بين الوالد وولد، هو ربا أو ليس بربا؟ ربا، فهو داخل في الموضوع في قوله الربا حرام، لكن المولى أراد أن يخرجه. فتارة يخرجه بلسان نفي الحكم، وأخرى يخرجه بلسان نفي الموضوع. فإذا أخرجه بلسان نفي الحكم، يعني شنو قال؟ نظر إلى الحكم وهو الحرمة، فقال الربا بين الوالد وولده ليس حراما، فهنا شنو نفي؟ نفينا الحرمة وهو الحكم، كان المورد تخصيصا. أما إذا كان النفي ليس بلسان نفي الحكم، لم يقل ليس حراما وإنما بلسان نفي الموضوع تعبدا، فقال لا ربا بين الوالد وولده، فهنا نفى الحكم أم نفى الموضوع؟ نفى الموضوع. هنا يدخل المورد في باب الحكومة، فالحكومة هي نفي للحكم، كما أن التخصيص نفي للحكم، لكن التخصيص يأتي بلسان نفي الحكم والحكومة بلسان نفي الموضوع، فهما من حيث الثبوت والمعنى شيء واحد وهو نفي الحكم ونفي الحرمة، لكن بحسب اللسان وعالم الإثبات الحكومة لسانها نفي الموضوع والتخصيص لسانه نفي الحكم. إذن الحكومة في الحقيقة في عالم اللسان والإثبات أو في عالم الثبوت؟ الحكومة في عالم الإثبات تابعة للسان الدليل، فإن كان اللسان هو نفي الموضوع كانت حكومة. طبعا لا تنسون أن الحكومة نفي للموضوع نفيا تعبديا وليس نفيا حقيقيا. المهم، فباعتبار أن الحكومة لسانية إثباتية، فهذا الوجه الثالث اللساني الإثباتي يمكن أن يفيدنا في تقديم الأمارة على الأصل من باب الحكومة، كما لو قلنا بنظرية الميرزا النعيمي، وأن المجعول في باب الأمارات هو العلمية، فايش راح يصير لسان الأمارة؟ لسان الأمارة جعل العلم ونفي الشك، بينما الأصل العملي أخذ في موضوعه الشك، فدليل حجية الأمارة ينفي الشك الذي هو موضوع الأصل العملي. وإذا كان أحد الدليلين ينفي بلسانه موضوع الدليل الآخر تعبدا، كان الأول حاكما والآخر محكوما، ويتقدم الحاكم على المحكوم، فهذا الفرق يفيدنا من جهة تقدم الأمارة على الأصل العملي بالحكومة، لكنه لا يفيدنا في مسألة المثبتات، لا يبين لنا لماذا صارت مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصول العملية ليست بحجة. هذا أول. الإشكال الثاني الذي يرد على هذا الوقت أن هذا الوجه لا يعطينا ضابطة حقيقية، لا يعطينا قاعدة منضبطة ومائزا حقيقيا، وإنما نبقى مع الدليل ولسان الدليل. ولهذا يكون هذا الفرق صدفتيا اتفاقيا. شلون يعني؟ يعني مثلا إذا جئنا إلى خبر الثقة نسأل هل هو أمارة أو أصل عملي، كون شو نسوي بناء على هذا الوجه الثالث؟ كون نشوف الدليل. فإن اعتمدنا على قوله عليه السلام لا ينبغي لأحد أو لموالينا الشك فيما يرويه عنا ثقاتنا، فهذا اللسان ينفي الشك، فنقول إذن خبر الثقة أمارة. أما إذا لا كان دليلنا على حجية خبر الثقة هو قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذه الآية أخذ في لسانها عدم العلم إن كنتم لا تعلمون، فراح يصير خبر الثقة حال حال البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فيكون أصلا عمليا، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. إذن هذا فرق بعد يعتمد على الدليل، مرة يصير أصل عملي ومرة يصير أمارة، وهذا فرق اتفاقي وليس ضابطة وقاعدة منضبطة. الثالث أن الفرق بينهما الأمارة والأصل ينشأ من ناحية أخذ الشك في لسان دليل الأصل. إذن وين انتقلنا بعد؟ إلى عالم الإثبات مو عالم الثبوت. الفرق بينهما في عالم الإثبات وعدم أخذ الشك في لسان دليل حجية الأمارة بعد الفراغ عن كون الشك مأخوذا في موضوعهما، موضوع من ومن؟ الأصل العملي وحجية الأمارة. بعد الفراغ عن كون الشك مأخوذا في موضوعهما ثبوتا معا بلا فرق بين الأمارات والأصول العملي. إذن في عالم الثبوت لا فرق بينهما، إنما الفرق بينهما في عالم الإثبات. الجواب أولا وهذا الفرق لا يفي أيضا كالوجه الأول والثاني لا يفي بالمقصود. يعني شنو بالمقصود؟ يعني لا يبين لنا لماذا مثبتات الأمارات حجة أما مثبتات الأصول العملية ليست بحجة. نعم قد يثمر في بعض الآثار، قد يثمر في بعض الآثار التي تعتمد على اللسان، نعم قد يثمر في تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل تقديم بمن؟ بالحكومة. هاي بالحكومة الجار والمجرور متعلق بكلمة تقديم. قد يثمر في تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل، لماذا يتقدم؟ بالحكومة. اللي هي شنو الحكومة؟ وهي أن يكون أحد الدليلين بلسان نفي موضوع الحكم في الدليل الثاني نفيا تعبديا، فهذا يتبع اللسان. هذا أولا. ثانيا مضافا إلى كون هذا الفرق اتفاقيا فقد يتفق أخذ عدم العلم في موضوع دليل الحجية. يا حجية ها حجية الأمارة. من عبر دليل الحجية مقصودنا شنو؟ دليل حجية الأمارة. يقول قد يتفق أحيانا أن يؤخذ عدم العلم في موضوع دليل حجية الأمارة، مثلا كما لو بني على ثبوت حجية الخبر الواحد بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقد أخذ في لسانه إن كنتم لا تعلمون، يعني عدم العلم يعني الشك. فهل يقال بأن الخبر يكون أصلا حينئذ؟ هذا ما لا قائل به. إذن الوجوه الثلاثة المتقدمة كلها باطلة، والصحيح هو الوجه الرابع. الوجه الرابع هو ما تقدم بيانه في بداية الجزء الأول من الحلقة الثالثة، حيث قلنا هناك بأن الأحكام الظاهرية مطلقا سواء كانت من نوع الأصول العملية أو كانت من نوع الأمارة، الأحكام الظاهرية ما هي حقيقتها؟ إيش قلنا هناك؟ هي خطابات شرعية للحفاظ على الملاكات الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي، أي أن المكلف إذا ضاعت عليه الملاكات الواقعية واختلطت عنده ملاكات الإلزام كالوجوب والحرمة مع ملاكات الترخيص كالإباحة الاقتضائية، ولم يستطع أن يميز بينهما، يعني بين الملاكات الإلزامية والملاكات الترخيصية، واختلطت عليه الأمور، والمولى لا يستطيع أن يعطي للمكلف ضابطة بيده يستطيع أن يميز بها في تلك الموارد الملاكات الإلزامية عن الملاكات غير الإلزامية. فماذا يفعل المولى حينئذ؟ المولى يكون بين خيارين، إما أن يحافظ على الملاكات الإلزامية فيصدر حكما ظاهريا على طبق الملاكات الإلزامية ويعمم الحكم الإلزامي في جميع دائرة الشبهات، يعني لو نفترض أن المكلف لديه 100 شبهة اختلطت فيها الملاكات الإلزامية بغيرها، فالمولى بالخيار إما أن يصدر حكما إلزاميا، وين يصدر حكم إلزامي؟ في جميع الموارد 100، وهذا الحكم سيحافظ به على يا ملاكات، على ملاكات الأحكام الإلزامية، ولكنه سيضيع ملاكات الأحكام أو الملاكات الترخيصية كالإباحة الاقتضائية. فلو فرضنا أنه في هذه الموارد المئة يوجد لدينا فرضا 60 حكما إلزاميا و40 حكما ترخيصيا، فإذا المولى أصدر حكما إلزاميا في الموارد المئة فقد حفظ لنا ملاكات الأحكام الإلزامية 60 وضيع ملاكات الإباحة. وإما أن يعكس المطلب، شو يسوي؟ أن يصدر حكما ظاهريا عاما في جميع الموارد المئة بالترخيص، وهذا الحكم الترخيصي سيحافظ على الملاكات الترخيصية في الموارد الأربعين، ولكنه سيضيع الملاكات الإلزامية في الموارد 60. زين، ماذا يفعل المولى؟ إن أصدر إلزاما ضيع ملاكات الإباحة، وإن أصدر إباحة ضيع ملاكات الإلزام. حينئذ يزن المولى هذه الملاكات ودرجة اهتمامه بهذه الملاكات، فإن كانت ملاكات الإلزام أهم، شرح يصدر؟ أصدر حكما ظاهريا إلزاميا في جميع الموارد المئة، وإن أدى إلى ضياع الملاكات الإباحة، ملاكات الإباحة. لماذا؟ لأن ضياع ملاكات الإباحة لا بأس به، لأنه من أجل الحفاظ على الملاكات الإلزامية، لأن ملاكات الإباحة تزاحمت مع ملاكات الإلزام حفظا. يعني المولى إما أن يحفظ هذا وإما أن يحفظ هذا، فإذا كانت ملاكات الإلزام أهم حفظ الأهم، وإن أدى ذلك إلى ضياع المهم لا بأس بذلك. أما إذا رأى المولى أن ملاكات الإباحة أهم، حينئذ شنو؟ أصدر حكما عاما بالإباحة للحفاظ على ملاكات الإباحة، وإن أدى ذلك إلى ضياع ملاكات الإلزام. لماذا؟ لأنهما تزاحما حفظا، فنحافظ على الأهم وإن أدى إلى ضياع المهم. إذن يحصل لدى المولى تزاحم حفظي، وهذا التزاحم الحفظي الأساس في حله هو الأهمية والأقوائية، فإن كانت هذه أقوى قدمها وإن ضيع الآخر، والعكس صحيح. إذن المولى يقدم ويحافظ على بعض الملاكات بناء على الأهمية والأقوائية. إذا اتضح ذلك نقول هذه الأهمية والأقوائية إما أن تكون على أساس أهمية وأقوائية الاحتمال محضاً، وإما على أساس أهمية المحتمل أو الاحتمال والمحتمل معاً. يعني إما على أساس أهمية الاحتمال محضاً، وإما شنو؟ على أساس أهمية المحتمل، وإما على أساس أهمية الاحتمال والمحتمل معا. فإن كان على أساسية الاحتمال، على أساس أهمية الاحتمال محضا، دخل المورد في الأمارات. أما إذا كان على أساس أهمية المحتمل دخل المورد في الأصول العملية البحتة. أما إذا كان على أساس أهمية الاحتمال والمحتمل معا دخل المورد في باب الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة، ولا فرق بينهما عند سيد الشهيد. إذن الضابط العام إن كان التقديم على أساس أهمية الاحتمال محضاً فهو أمار، أما إذا كان الأساس غير ذلك فهو أصل عملي، وهو على نوعين: أصل عملي بات إذا كان مبنيا على أهمية المحتمل محضا، وأصل عملي تنزيلي أو محرز إذا كان على أساس أهمية الاحتمال والمحتمل معا. وهذا ما يحتاج إلى شرح وتوضيح، إن شاء الله نتوقف عنده لأن المطلب مهم، نتوقف عنده في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.